شيخ الإسلام رحمه الله، فقد تبين أن ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك، ولكن غاية ما يقال إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله كالقدرية وغيرهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قد سبق لنا الكلام على توحيد الربوبية وأنه يتمسك به كثير من الفرق التي حادت وتعتقد أن التوحيد في أفعال الله هو المطلوب في التوحيد وأنه هو معنى لا إله إلا الله. تبينا أن معنى لا إله إلا الله هو توحيد الله بأفعال العبد، وأن الإنسان يعتقد أنه لا يستحق العبادة أحد غير الله جل وعلا. ثم بيّن المؤلف أن الكلام في توحيد الربوبية كان محل قبول من المشركين ولم يكن قضية ينازع فيها. ثم قال رحمه الله: وقد تبين أن ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك، ولكن غاية ما يقال إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله كالقدرية وغيره. بعض الفرق ادعت أن هناك خلقا لغير الله، والمراد بهذا أفعال العبد، وهذا هو منهج القدرية الذين يقولون إن أفعال العبد يخلقها العبد وليس الخالق لها هو الله جل وعلا. فهؤلاء هم الذين جعلوا بعض الأفعال خلقا لغير الله تبارك وتعالى، وهم في هذا يعترفون بأن الله هو خالق العباد، لكنهم يقولون إن العبد هو الذي خلق فعله. وكما مر بنا الكلام على هذه الفرقة الضالة وأنهم مجوس هذه الأمة، وتبينا الحجج عليهم، ومن ذلك ما جاء في قول الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأثبت الله تعالى للعبد مشيئة، ولكن هذه المشيئة داخلة ضمن ملك الله جل وعلا وإرادته وتدبيره، فلا يقع شيء من العبد إلا وقد قدره الله تعالى على العبد. وأيضا قد يقع للعبد شيء لا يريده وخارج عن إرادته ورغبته من الأمور التي يقدرها الله جل وعلا على العبد دون إرادة للعبد. وهذا دليل على أن الله جل وعلا لا يحدث في ملكه إلا ما يريد، وأنه لا يقع شيء في ملك الله إلا تحت إرادته ومشيئته، وأن العبد وإرادته خلق لله. فالعبد وإرادته وما يفعله كله من خلق الله تبارك وتعالى. فهذه الفرقة التي قالت إن العبد يخلق فعله وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم مجوس هذه الأمة. ولكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم، وإن قالوا إنهم خالق أفعالهم. كذلك ما ورد عن فرعون من دعواه للربوبية كذبا، مع أنه اعترف بأنه هناك إله آخر، فهو يقول: ما علمت لكم من إله غيري. ولكنه يقول لهامان: ابني لي صرحا صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. لم يجزم بكذبه وإنما ظن هذا ظنا، فهذا دليل على أنه يعترف في قرارة نفسه أن هناك إله أقوى منه وهو الله جل وعلا. قال ولكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم وإن قالوا إنهم خالق أفعالهم. وهؤلاء هم القدرية، يقولون أن الله تعالى خلق العبد وقدرته والعبد خلق فعله، وهذا من المغالطة والسفسطة. وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور، هم على الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة ولا يقولون إنها غنية عن الخالق مشاركة له في الخلق. يقول كذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور. مع الأسف هذه الأشياء تلاحظونها الآن في بعض المجلات، يقولون من كان ولد في شهر كذا أو في نجم كذا فإنه سيحصل له سعة في الرزق أو حادث أو سيصاب بعمى أو يصاب بغنى أو ما شابه ذلك من الأمور. من ولد في نجم أو في برج كذا فهذا يحصل له من الخير، ومن ولد في برج كذا فهذا يحصل له من الشر وما شابه ذلك، ويعتقدون هذه الأمور. هذا أيضا من الأمور التي تنسب إلى أن هذه النجوم هي التي تبدع في هذه الأشياء وتعمل فيها، وهذا أيضا من الأمور المرفوضة في عقيدتنا نحن المسلمين، لأننا نعتقد أن كل مولود يكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد وهو في بطن أمه، وليس هذا سببه النجم الذي ولد فيه. وأيضا فإن هذه النجوم هي مخلوقات لله تعالى ولا أثر لها على العبد. ولكن أيضا هؤلاء الذين يقولون بالتنجيم يقرون بالصانع ويجعلون هذه الفاعلات أو هذه البروج والنجوم مصنوعة مخلوقة ولا يقولون بأنها غنية عن الخالق جل وعلا ولا يقولون بأنها مشاركة له في الخلق. في زمننا هذا ومع كثرة الاختلاط بالناس وسهولة الاتصال، وخاصة ما يحصل من وسائل إعلام، صار يسهل ترويج مثل هذه الأفكار وهي أفكار المنجمين ونحوهم عبر القنوات الفضائية التي تبث السموم وتنشر العقائد الفاسدة. فينبغي للمسلم أن يحصن بيته وأولاده لئلا يفاجأ في وقت من الأوقات أن أولاده يعتقدون النصرانية أو يعتقدون البوذية أو يعتقدون طريقة من الطرق الخرافية، خاصة وأن مثل هذه الأمور يروج لها بنشاط، لأن كثيرا من القنوات لا هدف لها إلا إفساد الشعوب وهي مستأجرة من قبل منظمات ماسونية لأجل نشر الرذائل وإفساد العقائد. ويركزون كثيرا على الدول المحافظة كما هو عادة الشيطان أنه يجتهد في إغواء الصالحين، لأن الفاسدين مرتاح منهم ومستجيبون لتعليماته. وكذلك تلاميذ الشيطان هذا هو عملهم. نعم فينبغي للإنسان أن يتنبه لهذه الأمور. ولعلكم تجدون ما أشرت إليه في بعض المجلات التي تباع أحيانا عندنا في الأسواق، ومكتوب العنوان أن تحظك، هل ولدت في برج القوس فستكون بعد 5 سنوات صاحب ملايين، وهل ولدت في برج الجدي فإنه سيحصل لك حادث بعد شهر، وما شابه ذلك من الترهات والأباطيل التي ليس لها أصل من عقل ولا من شرع، وإنما يعمل أصحابها هذه الأعمال لإشغال الناس بها، حتى أن السذج وضعاف الإيمان يظنون أن مثل هذه الكلمات تكون صحيحة، وينتظر حصول هذا المبلغ أو يصاب بالهم والغم ويتوقع حصول الحادث، ظنا منه أن ما ذكره هؤلاء المنجمون والكذابون له أصل، وهو ليس كذلك. فأما من أنكر الصانع فذاك جاحد معطل للصانع كالقول الذي أظهره فرعون. يقول فأما من أنكر الصانع فذاك جاحد معطل للصانع كالقول الذي أظهره فرعون، وكما يقوله الشيوعيون الذين يقولون لا إله والحياة مادة، ويعتقدون أن هذه المخلوقات هي التي تكونت من دون صانع لها وموجد وخالق. وهؤلاء كما رأيتم حالهم وفعالهم ما استطاعوا أن يعيشوا ولا 100 سنة، حتى أنهم تبعثروا وتشتتوا وانهاروا، وكانوا طيلة أيام سيادتهم يحكمون الناس بالنار والحديد، ولا وسيلة عندهم لإنفاذ قراراتهم إلا عن طريق القتل لمن عارضهم أو ظن أنه لا يوافقهم في شيء مما يقولون. فسادوا لا بقبول من الناس، وإنما بخوف من الناس وذعر، سلبوا الأموال والحريات والحقوق، وهم يدعون أنهم يريدون إعطاءها للناس، لكنهم جردوا الناس منها ولم يأخذها إلا من كانوا في القيادة، وصاروا يعبثون بأموال الناس وأعراضهم وحقوقهم دون وازع من عقل أو شرع أو ذوق. والكلام الآن مع المشركين بالله المقرين بوجوده، فإن هذا التوحيد الذي قرره لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون، بل يقرون به مع أنهم مشركون، كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، وكما علم بالاضطرار من دين الإسلام. يقول إن كلامنا الآن مع المشركين بالله المقرين بوجوده، فإن هذا التوحيد الذي قرره لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون. يقول إن الكلام مع المشركين إنما كان مع أناس يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ووصفوا بالشرك لأنهم لم يقولوا لا إله إلا الله ولم يصرفوا جميع أنواع العبادة لله، وإنما كانوا يعبدون مع الله غيره مع اعترافهم بأن هذا المعبود مخلوق، ومع هذا فوصفوا بالشرك. هذا هو الذي ينبغي أن يناقش. وأما أن نقول إن التوحيد هو إثبات أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، فإننا إذا قلنا هذا الكلام لم يكن أحد من الأمم التي أرسل إليها رسول كان ينكر هذا. فلماذا أرسل؟ أرسل لا ليعرفهم بأن الله هو الخالق فإنهم يعرفونه، وإنما أرسل لأجل أن يعرفهم بأن لا يعبدوا إلا الله، فلا يدعو إلا الله، لا يستعينوا إلا بالله، لا يرجو إلا الله، فتكون عبادات العبد كلها لله، لا يكون شيء منها للسيد أو الصنم أو الضريح أو فلان أو علان، وإنما تكون العبادة كلها لله تعالى. وهذا هو التوحيد الذي جاء به جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فكل نبي يرسل إلى قومه يقول لهم أن اعبدوا الله، والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. فالعبادة هي عملك أنت أيها العبد، والتوحيد إنما يكون بعملك أنت لله جل وعلا، فلا تشرك بعبادتك غير الله، وإنما تكون عبادتك كلها خالصة لله تبارك وتعالى. هذا هو المقصود من التوحيد إذا ورد، فالمقصود منه توحيد الألوهية. وأما توحيد الربوبية فلم يكن قضية عند المشركين، وإنما كانوا مقرين بها خلاف ما عليه بعض الطوائف الذين تكلمنا عنهم، والذين قالوا إن التوحيد المراد هو توحيد الله تعالى بأفعاله ونحو ذلك. وكذلك النوع الثاني وهو قولهم لا شبيه له في صفاته، فإنه ليس في الأمم من أثبت قديما مماثلا له في ذاته، سواء قال إنه يشاركه أو قال إنه لا فعل له، بل من يشبه به شيئا من مخلوقاته فإنما يشبهه به في بعض الأمور. النوع الثاني من أنواع التوحيد قالوا إنه معناه لا شبيه له في صفاته ولا في ذاته. يقول ليس في الأمم السابقة من ادعى أن هناك قديما مماثلا لله تعالى في ذاته وصفاته. وقال إنه يشاركه أو قال إنه لا فعل له، بل من يشبه به شيئا من مخلوقات فإنما يشبهه في بعض الأمور. هذا الموضوع هو موضوع توحيد الأسماء والصفات، وقد تكلمنا عليه كثيرا وبينا أن توحيد الأسماء والصفات هو أن يثبت المؤمن لله تعالى الأسماء والصفات التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف، كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت لله الأسماء والصفات على الوجه اللائق لله بجلاله وعظمته، على الوجه اللائق بجلال الله تعالى وعظمته من دون تشبيه لها، أو تمثيل لها أو تكييف أو تعطيل لشيء مما تدل عليه. وعلى هذا فلم يكن أحد قال إن هناك إله مثل الله تعالى في أسمائه وصفاته وذاته. وأما ما عمد إليه الجهمية ومن تسلسل منهم من المعتزلة ونحوهم الذين قالوا بنفي بعض الأسماء أو الصفات أو بعض الصفات، فإنما أوقعهم في هذا النفي للأسماء والصفات ظنهم أن إثباتها يستلزم التشبيه، وهذا قدح في فهمهم وعقيدتهم. فإن إثبات الأسماء والصفات لا يلزم منه المشابهة، وإن وجد اتفاق في الاسم والمعنى العام كما ورد أن الله تعالى سميع بصير والإنسان سميع بصير، لكن سمع الله تعالى ليس كسمع المخلوق، وبصر الله تعالى ليس كبصر المخلوق. فالله جل وعلا له سمع وبصر يليق بجلاله وعظمته، والمخلوق له سمع وبصر يناسب ضعفه وحاله، ولا يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق في الحقيقة والمشابهة في الكيفية. فإن هذا لم يقل به أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو التابعين لهم بإحسان، وإنما الوارد هو إثبات الأسماء والصفات كما أثبتها الله تعالى وكما أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم دون التعرض لكيفيتها. فالكيفية مجهولة والمعنى معلوم، فالسمع غير البصر وغير العلم وغير القدرة وغير الإرادة وغير العزة وغير الجبروت ونحو ذلك. فكل صفة تدل على معنى ونحن نفهم المعنى، ولكن الكيفية لا نعلمها. ولا يلزم من وجود صفة للمخلوق بمثل هذه الصفة من حيث الاسم أن تكون مثلها من حيث الكيفية. ففرق كبير بين الخالق والمخلوق. وتوحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته هو إثبات هذه الأسماء والصفات على الوجه اللائق بجلال الله تعالى وعظمته. وأما أن أحدا قال إن أحدا من المخلوقين يشبه الله تعالى في أسماء في أفعاله أو في صفاته أو في ذاته، فهذا لم يحصل. وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز أو يمتنع عليه، فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدم. يقول علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات، يعني يمتنع عقلا أن يكون مخلوق مثل الله تعالى يشاركه فيما يجب له تعالى أو فيما يجوز عليه أو فيما يمتنع عليه. وقد أيضا مر بنا الكلام مفصلا على هذا المسألة. فإنه معروف عقلا عند جميع العقلاء أن لا يوجد أحد يشارك الله تبارك وتعالى فيما يجب له أو فيما يجوز له أو فيما يمتنع عليه. فالله تعالى وتنزه وتقدس لا يشبه شيء فيما يجب له من التوحيد والعبادة، ولا يشبه أحد فيما يجوز وما يمتنع. والله جل وعلا له الكمال في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. هو إذا أراد شيء قال له كن فيكون، ولا أحد من المخلوقين يصل إلى شيء من هذا. بل لو اجتمع المخلوقون كلهم على أن يخلقوا بعوضة ما استطاعوا. لو اجتمعوا على أن يخلقوا حبة قمح ما استطاعوا. فما بالكم بأن يكونوا شركاء لله في هذا الكون العظيم؟ تعالى الله وتنزه عما يقوله الظالمون علوا كبيرا. يقول إن القول بأن هناك من يشارك الله فيما يجوز ويمتنع ويجب يستلزم الجمع بين النقيضين، ومر بنا الكلام على هذه المسألة، وهو أن الغلاة من الجهمية قالوا إن الله تعالى منزه عن مشابهة الموجودات فنفوا عنه الصفات، ثم قالوا إنه أيضا منزه عن نفي الصفات فأثبتوا نفي الصفات. صورة هذا مرت بنا، قالوا ليس بموجود، ثم قالوا لا ليس بموجود، وهذا غاية الفساد وغاية التناقض، لأن الكلام الأخير ينقض الأول. ليس هناك شيء إلا إما أن يكون موجودا أو معدوما، فهم قالوا ننفي عنه الصفات، فقيل لهم إن نفي الصفات يشبه بالمعدومات، فقالوا إذن ننفي عنه هذه المشابهة للمعدومات، فلجأوا إلى هذه الحال من الفساد والضلال التي لا يقبلها أبسط الناس عقلا. وكما هو معلوم أن النقيضين لا بد أن يوجد أحدهما، فالموجود ليس بمعدوم والمعدوم ليس بموجود. وعلم أيضا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما، فلا بد بينهما من قدر مشترك اتفاقهما في مسمى الوجود والقيام بالنفس والذات ونحو ذلك، وأن نفي ذلك يقتضي التعطيل المحض، وأنه لا بد من إثبات خصائص الربوبية، وقد تقدم الكلام على ذلك. يقول إن العقل أيضا علم عن طريقه أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلا بد بينهما من قدر مشترك. مثال ذلك مثلا الكرسي والسجادة، هذه موجودة، الكرسي موجود والسجادة موجودة، إذن بينهما قدر مشترك في هذا وهو الوجود، فالسجادة تشبه الكرسي في أنها موجودة ليست معدومة. هذا مثال. يقول المؤلف رحمه الله إن اتفاق شيئين في مسمى الوجود هذا لا يلزم منه المشابهة، فإذا قلنا إن الله تعالى موجود فلا يلزم من ذلك أن يكون مثل فلان، تعالى الله وتنزه، وإن كان مشتركين في الوجود. وكذلك إذا قلنا إن الله جل وعلا قوي لا يلزم أن يكون مشبه لفلان القوي، فإن قوة الله جل وعلا ليست كقوة فلان المحدودة، وهكذا في بقية الأسماء والصفات. فاتفاقهما في مسمى الوجود والقيام بالنفس والذات ونحو ذلك، هذه أمور يكون بينها قدر مشترك ولا يلزم من ذلك المشابهة، كما قال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، بعد أن قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وكما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سميع بصير ولكن ليس كمثله شيء، فلا يشبه أي سميع أو بصير من المخلوقات، وإنما له سمعه وبصره اللائق بجلاله تعالى وعظمته. قال إن نفي ذلك يقتضي التعطيل المحض، يعني نفي وجود قدر مشترك في الاسم والمعنى العام يترتب عليه التعطيل، فإنك إذا قلت لا نريد أن نثبت سمعا ولا بصرا ولا قوة ولا علما لأنه يلزم من ذلك التشبيه، لزم من ذلك أن تقول إن هذه الكلمات التي أخبرنا الله تعالى بها في كتابه لا معنى لها، وحينئذ عطلت النصوص وكذبت القرآن، وهذا غاية الفساد ولا يقبله العقلاء.